الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مع الإمام الترمذي في كتابه الجامع نمضي في هذا اليوم، في هذه الساعة المباركة. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا سبل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ، أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يوما متفرقين، ثلاثة هنا، أربعة هنا، خمسة هنا، فقال: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم متفرقين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. فيقول الصحابي: فما كان مجلس بعد إلا لو بسط علينا البساط لوسعنا. فتفرق الأجساد تفرق القلوب. فاجتمعوا بارك الله فيكم، جمع الله قلوبكم على التقوى والورع، وهدانا وإياكم لما يحب ويرضى. الإمام الترمذي ألف كتابا عظيما اختلف في اسمه، فقيل صحيح البخاري، صحيح الترمذي، أي أطلق عليه الصحة، وسمى بعض العلماء هذا بهذا، وعيب عليه لأنه توسع لا ينبغي. فمن أطلق الصحة على جامع الترمذي توسع كثيرا ما كان ينبغي له ذلك. وقيل الجامع، وهو أقرب وصف إلى هذا الكتاب. وقيل الجامع الكبير، وقيل السنن، وقيل سنن الترمذي، وقيل المسند الصحيح، وأيضا فيه توسع. وأشهرها بين العامة سنن الترمذي، كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. وأقرب الأوصاف بواقع الكتاب الجامع، والمقصود بالجامع أنه جمع أبواب الدين جميعا، ولم يقتصر على أحاديث الأحكام كما فعل أبو داود والنسائي وابن ماجه. فأقرب ما يسمى به الكتاب أن يطلق عليه اسم الجامع، فيقال جامع الترمذي أو الجامع للترمذي. وأما أن أقول صحيح الجامع أو صحيح الترمذي، فهذا توسع يناقض واقع الكتاب. الإمام الترمذي سار على منهج عظيم، ومن درس الترمذي رأى العجب، حيث رحمه الله قد جمع بين طريقتي الإمام البخاري وطريقة الإمام مسلم. فطريقة أبي عيسى الترمذي، وهو إمام علم، تشتمل على أمور، منها جودة الترتيب والتبويب، حيث جمع كل ما يحتاج إليه الدارس، حتى قال في كتابه واصفا: صنفت هذا الكتاب فعرضته على العلماء بالحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم، وما أبعد والله. وما أبعد والله. وهذا ينطبق على كتب السنن والجوامع جميعا، لكنه كتاب عظيم كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. وربما لا يسع الوقت في هذا اليوم أن ننهي الكلام عن الترمذي، فنكمل في درس آخر بإذنه سبحانه وتعالى. كانت طريقة أبي عيسى الترمذي أنه يذكر كلام الفقهاء ومذاهبهم واستدلالات هؤلاء الفقهاء، وهذا مرجع قديم حينما يدلل أن الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري، ويذكر أسماء من الفقهاء والعلماء قالوا بمثل هذا القول الفقهي. وكثيرا ما يقول وعلى هذا المذهب ذهب فلان أو قال فلان وفلان وفلان. كان يحرص كثيرا أن يبين الحكم على الحديث عقب الحديث، فيصفه بالصحة تارة وبالحسن تارة، ويجمع بينهما تارة، ويصفه بالغرابة تارة، أو بأوصاف سيأتي الكلام عنها إن شاء الله لاحقا بعد قليل. كان يعرف ببعض الرواة وبأسمائهم وبلدانهم وغير ذلك مما يتعلق بعلم الرجال، وإذا اشتبه راو براو يبين، وكان مرجعا عظيما في هذا الباب. كان يجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر، ولذلك يستفيد منه من يدرس مختلف الحديث أو المشكل. كثيرا ما كان يسأل شيخه البخاري فيقول: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال، وسألت محمدا عن فلان فقال، فأعطانا أقوال الإمام البخاري في الرجال وفي الروايات. وكان هذا جمعا عظيما، وقد جمع في بعض الرسائل الجامعية في بعض الجامعات. لكن نزل أبو داود في شرطه، عفوا، نزل الترمذي في شرطه، فحينما عرف الحديث الحسن أطلق عليه كلمة حسن، مع أنه توسع في الشرط فقال: كل حديث يروى من غير وجه، يعني له أكثر من وجه، وليس فيه ضعف شديد، أي ليس تنزه عن الضعف الشديد، ولم يكن شاذا، أي خلا من الشذوذ، فهو حديث حسن عندنا. اشترط شروطا ثلاثة: أن يأتي من أكثر من وجه، وأن لا يكون شديد الضعف، وأن يكون هذا الحديث كما ذكرنا حينما قال أن يروى من غير وجه، وأن لا يكون شاذا، ثم ماذا؟ ولا يكون شديد الضعف. قال: فهو حديث حسن عندنا. كذلك إطلاقاته على بعض الأحاديث بالصحة انتقدها العلماء عليه، فكان يطلق الصحة على أحاديث فيها ضعف وفي رواتها ضعف، لذلك وصف الترمذي بأنه يتساهل. لكن أكثر شيء أنزل قيمة الترمذي في الشرط أنه وضع العمل بالحديث شرطا لدخول الأحاديث في كتابه، ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم، ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، طبعا والحديث في صحيح مسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين في الكتاب. إذن هو وضع شرطا له واسعا، وهو أن الحديث إذا عمل به بعض الفقهاء أدخله في هذا الكتاب. ولذلك علق ابن طاهر المقدسي على كلام الترمذي فقال: وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء أصح طريقه أم لم يصح. ولا يشترط يا إخوة أن العمل بالحديث يدل على صحته، فربما يعمل بالحديث لأجل آية في معنى الحديث، أو لأجل قاعدة هي قاعدة البراءة، أو لأجل إجماع، أو لأجل اجتهاد قياس ونحو ذلك. وبالتالي لا يشترط أن العالم إذا عمل بالحديث أن يكون الحديث ثابتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلام تقرؤونه بين أيديكم قد توسع به في هذه الشروط، وذكر كلاما عن الإمام الحازم رحمه الله، لكن يهمني ما ذكرته سابقا وهنا أعيد، وأرجو أن تنتبهوا إخواني أخواتي. الإمام الحازم ذهب ودرس حديث الزهري، ثم خرج لنا بقاعدة في تقسيم التلاميذ، فقسم تلاميذ الزهري على 5 طبقات. أما الطبقة الأولى فهم التلاميذ الذين لازموا الزهرية وكانوا من الثقات الضابطين. الطبقة الثانية هم الذين من يعرف؟ أيوه؟ نعم، هم الذين لازموا، هم الذين ضبطوا، نعم، هم الذين ضبطوا حديث الزهري ولكن لم يلازموا. الثالثة ما ذكرت، هم الذين لازموا وفي حديثهم في ضبطهم إشكال، لم ينزل ضبطهم كثيرا لكن في ضبطهم إشكال، كالصدوق الذي يهم، صدوق له أوهام. الطبقة الرابعة هم الذين لم يلازموا ولم يضبطوا بالكلية، عندهم ضبط لكن في ضبطهم إشكال. والخامسة هم الضعفاء والمجاهيل والمتروكين من تلاميذ الزهري. بعد أن قسم هذه القسمة الخماسية جاء وذكر شروط كل إمام في إدخال التلاميذ في كتابه، فقال: أما الطبقة الأولى وهم الملازمون الضابطون فهذه غاية البخاري رحمه الله، أي شرط البخاري. وأما الطبقة الثانية فهذه يخرج لها مسلم، أي شرط مسلم، ويتجنبها البخاري، وقد يخرج لها لكن همة الطبقة الأولى هي الأصل. الطبقة الثالثة وهم كالطبقة الأولى في الملازمة لكن في الحفظ والإتقان مثل الطبقة الثانية ذكرناها، وهذه شرط أبي داود والنسائي ونزل له مسلم لكن قليلا. والطبقة الرابعة وهم الذين نزلوا في الحفظ والملازمة فلم يلازموا ولم يحفظوا كثيرا. فهؤلاء شرط أبي عيسى الترمذي. وهنا نزل الترمذي, هنا نزل الترمذي أنه نزل إلى المرتبة الرابعة, إلى الدرجة الرابعة, بل انتقى وأخذ من الطبقة الخامسة حتى وصل إلى الخامسة, ولكن بانتقاء وقلة. بهذه الشروط ذكر الحازم الإمام. وقد علقت سابقا أن لي بحثا في هذا الباب, بينت وقد درست الزهرية كما درس الحازم, درست الزهرية في الصحيحين ورسمت شجرة الزهري, ثم درست جميع تلاميذ الزهري بالتفصيل وقسمتهم ووزعتهم على الطبقات, فوجدت قريب 88% من تلاميذ الزهري عند البخاري من الطبقة الأولى, عند مسلم 89% أو 87% دونه بفارق واحد فقط, ووجدت الطبقة الثانية عند الإمام البخاري نسبة 10, قريب 10%, وعند الإمام مسلم نسبة 11%, ما وجدت فرق. ووجدت الإمام البخاري نزل إلى الثالثة بأفراد وأعداد قليلة, ونزل مسلم إلى الثالثة بأعداد قليلة, بل نزل وأخذ مسلم من الطبقة الرابعة بقلة. والبحث موجود محكم, من أحب أن يرجع إليه فهو موجود ميسر. المقصود من هذا كلام الحازم حقيقة, وإن طارت به البلدان من درس الكلام يجد أنه ليس دقيقا, لأنه يزعم أن البخاري لم ينزل إلى الثالثة والبخاري نزل, وآتيك بالأسماء. ومن زعم أن البخاري, أن مسلما استوعب من الثانية ومسلم, أن مسلما استوعب من الثانية والبخاري لم يستوعب, نقول ما هو صحيح, بل الفرق بين مسلم وبين البخاري في الطبقة الثانية 1% فقط, واستيعاب البخاري ومسلم كان من الطبقة الأولى مما يقارب 87 إلى 88% من الطبقة الأولى, إلى آخر ذلك مما ذكر. موضع الشاهد يا إخواني أن أبا داود كان شرطه وكذلك النسائي في الطبقة الثالثة, بينما نجد الإمام الترمذي ينزل إلى الطبقة الرابعة وأخذ منهم, وهذا أنزل قيمة الكتاب. لذلك في الشرط إذا رتبنا السنن في الشرط, البخاري أولا, مسلم ثانيا, النسائي ثالثا في الشرط, أبو داود رابعا, الترمذي خامسا, وابن ماجه سادسا. هذا الترتيب إذا رتبناهم على الشرط, قوة الاشتراط. لذلك كانت منزلة هذا الكتاب بين الكتب الستة منحطة عما سبق مع قيمة هذا الكتاب, حيث أخرج الترمذي لأحاديث المصلوب والكلبي وهما كذابان متهمان بالكذب, نسأل الله العافية والسلام. نور الدين عتر ألف كتابا جيدا طيبا, وهو كتاب الموازنة بين الصحيحين وجامع الترمذي, وأنصح بقراءة هذا الكتاب, وقد قرأناه مرات ومرات, وهي رسالة جامعية أظنها الدكتوراه. كتاب الموازنة بين الصحيحين وجامع الترمذي، أنصح بقراءة هذا الكتاب لنور الدين عتر. حاول المؤلف أن يرفع من شأن الترمذي، وبذل جهده في أن يدافع عن الإمام الترمذي، وأن يذكر أن أبا داود قد روى عن الطبقة الرابعة وسكت، وذكر مثالا على ذلك بإسحاق ابن أبي فروة. والصحيح أن إسحاق ليس بمنزلة الكلبي ولا بمنزلة المصلوب، فهو أفضل منهما وأعلى، وإن كان كل منهم في الطبقة الرابعة، لأن الدرجة الاعتبارية يا إخواني أوسع درجة من درجات الرواة هي الدرجة الاعتبارية، ثم تنزل بعد ذلك إلى درجة عدم الاحتجاج وتجدها أيضا درجات، ليست كلها درجة واحدة، فعند الكذاب وعند المتهم وعند الضعيف جدا كلها عدم احتجاج، ليست في مرتبة واحدة. فلا أستطيع أن أشبه إسحاق ابن أبي فروة مع المصلوب ومع الكلبي. وطبيعة الدراسات الأكاديمية، وهذه مشكلة حقيقة يا أخوة، أن بعض الباحثين، يعني مثلا أنا دراستي في رسالة الدكتوراه كانت منهج الإمام البزار، منهج التعليل عند الإمام البزار في مسنده البحر الزخار. الآن أنا رسالتي في البزار، إذا لم أكن منصفا سأبذل كل جهدي أن أرفع البزار حتى أقول هو أفضل من البخاري ومسلم، وهذه مشكلة الدراسات. فالأصل أن لما أدرس عالم من العلماء سواء الطبراني أن أعطيه حقه بلا زيادة ولا وكس ولا نقصان. فنحن نجد بعض الباحثين لما يدرس ترجمة عالم من العلماء مثل ابن حبان يبذل كل جهده أن يرفع ابن حبان، أعطيه حقه، لا نريد أن تظلمه، لكن لا تجعله أفضل من ابن خزيمة، لا، ابن خزيمة أفضل وأقوى في الشرط. ولما أتكلم عن الحاكم كذلك، أنا لا أستطيع، بعض الإخوة درس الحاكم بدأ يعلي ويعلي ويعلي حتى أوصله، نقول لا، أعطه حقه، ورحم الله امرأ الحقيقة أنصف في مثل هؤلاء، وهؤلاء كلهم علماؤنا أئمتنا وكبراؤنا وقد سبقونا إلى ما أفضوا إليه، نسأل الله لهم الجنة، ونحن نرجو الله لهم ذلك لما بذلوه وقدموه لهذه الأمة. لكن قطعا هم يتفاوتون في الشرط، ولا ينقص أبدا يا إخوة، عندما نقول أن شرط الترمذي دون شرط أبي داود ودون شرط، أننا نحط من قيمة الترمذي وننزل من قيمة الترمذي، أبدا، هو إمام على كبير كبير كبير كبير، إمام عظيم، نتمنى أن نكون بعض ما عنده، وعندنا نملك جزءا مما كان يملك رحمه الله. لكن هكذا تأتي منزلة العلماء ومنزلة الكتب في مثل هذا. هناك كلام طويل في مثل هذا، وقلت هذان الشيخان دافعا عن جامع الترمذي أبي عيسى الترمذي، والصحيح أن المصلوب والكلبي كليهما أنزل من إسحاق، وذكرنا هذا، وإن كان الجميع لا تصح الرواية عنهم. كذلك أبو داود لم يكثر من الإخراج عن إسحاق، وإنما مرة واحدة، لكن أبا عيسى أخرج عن اثنين، الكلبي والمصلوب. ولذلك ملخص الكلام، الترمذي أنزل في الشرط من أبي داود ومن النسائي من باب أولى والله أعلم، ولا يعني أنه يبين الضعف أنه قد جاوز بذلك. فنقول نحن اشتراط الأحاديث وذكر الأحاديث هي التي تجعل منزلة الكتاب، ولو بين أن الحديث يصح أو لا يصح وهذا ضعيف، وله ما له وما عليه. جامع أبي عيسى الترمذي جامع مميز، من قرأه ويقرأه ويطلع عليه يرى فوائد جمة فهو جمع بين طريقة الإمام البخاري في العناية بفقه الحديث وبين طريقة مسلم في العناية بالصناعة الإسنادية للحديث، فتكلم عن صناعة الإسناد وتكلم عن فقه المتن، فجمع بين طريقتي الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله الجميع. وقد ذكر مصطلحات بعضها لم يسبق إليه، يعني كان هو أول من أطلقه، وحيرت العلماء وأجهدت العلماء. مثلا حديث حسن، ملخص الكلام الترمذي إذا قال هذا حديث حسن هو الحديث الضعيف الذي انجبر بغيره، حديث ضعيف انجبر بغيره، يعني معنى حسن عند الترمذي يساوي حسن لغيره. جميل. إذا الترمذي قال هذا حديث حسن يقصد حسن لغيره. وعندما عرف الإمام الترمذي الحسن عرفه بهذا، ولذلك اشترط أن يأتي من أكثر من طريق، من طريقين فأكثر، وأن يكون خفيف الضعف، يعني فيه ضعف لكن ليس شديدا، وأن لا يكون شاذا، فهو حسن عندنا. فكلمة حسن عند الترمذي تساوي حسن لغيره، يعني ضعيف ينجبر، ضعيف ينجبر. كلمة غريب، الإمام الترمذي إذا أطلق كلمة غريب وقال وهذا حديث غريب وضع نقطة خلاص، أي حديث ضعيف، معناه حديث. فالغرابة إذا أطلقها الترمذي يقصد بها الضعف، أما إن قيدها بغيرها فقال هذا حديث صحيح غريب أو حسن صحيح غريب أو نحو ذلك من الألفاظ الأخرى، فلكل هنا تفصيل وتفسير. وهنا الحقيقة أطال لما يقول، طبعا عندما يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه يختلف عن قولي هذا حديث غريب. انتبهوا يا أخواني، لما يقول هذا حديث غريب ويقف ضعيف، لكن إذا قال غريب من هذا الوجه أو أهل الحديث يستغربونه، هذا معنى آخر. فيطلق الغرابة على المتن تارة، وعلى السند تارة، على كليهما تارة، على جزء المتن تارة، على جزء المتن تارة، على الجزئين تارة، على التقسيم الذي ذكره المؤلف بين أيديكم. فإذا قال هذا حديث صحيح غريب هذا لا إشكال فيه. لماذا الحديث لا إشكال فيه يا إخوة؟ نعم، هل الغرابة تتعارض مع الصحة؟ طيب سؤال، الغرابة مظنة، الغرابة أو التفرد مظنة الضعف، هل هذا كلام صحيح؟ نعم، مظنة مو الضعف، وقلنا مظنة، شو يعني مظنة؟ إمكانية الضعف في الغريب أعلى من العزيز، أعلى من المشهور، أعلى من مما هو أعلى، والتواتر خلص انتهى. ولذلك قالوا، وهذه كلمة صحيحة، قالوا التفرد مظنة العلة وليس علة، التفرد مظنة العلة وليس علة، فالتفرد بذاته ليس علة لكنه مظنة العلة. ولو نظرنا في صحيح البخاري لوجدنا أن أول حديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث غريب وغريب مطلق. وآخر حديث في صحيح البخاري وهو كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان أيضا حديث غريب وغريب مطلق. فلماذا بدأ كتابه بأول حديث بحديث غريب مطلق وختم كذلك؟ هذا يدلل على أن الغرابة ليست علة لكنها مظنة العلة، أي إمكانية التعليل في الغريب أعلى من كون في العزيز وما علا. وكلما كثرت الطرق وتعددت الطرق كانت نسبة التضعيف أضعف وأقل والتعليل كانت أقل. تفضل. نعم حسنت. حسن غريب، حسن غريب يا إخوة. أنا بلخص الكلام لأن الكلام طويل أعتذر يعني، لكن أحاول ألخص أمشي قدر الإمكان. حسن غريب تساوي حسن لذاته. حسن غريب عند الترمذي تساوي حسن لذاته. حسن عند الترمذي تساوي حسن لغيره. وبالتالي أيهما أعلى عند الترمذي، حسن غريب ولا حسن؟ حسن غريب. فحسن غريب أي أطلق عليه الحسن رغم الغرابة، رغم أنه تفرد وأطلق عليه الحسن فهو الحسن لذاته. الآن أصاب الترمذي أم لم يصب هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن تفصيل وتفسير وتفصيل كلام الإمام الترمذي. حسن صحيح غريب جمع فيه بين الصحة والحسن والغرابة، والكلام حقيقة يعني حير العلماء في مثل هذه الإطلاقات. وحين قد يكون حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وهذه مشكلة. على كل حال الترمذي يحتاج إلى حقيقة، يحتاج إلى عدة محاضرات، ومن أحب أن يرجع إلى التفصيل يرجع إلى كتاب الموازنة بين الصحيحين والإمام أبي عيسى الترمذي، أنصح بالرجوع، يفصل كل هذه العبارات ويبينها. لكن حقيقة الذي أشكل عندي ولا زال الإشكال قائما هو تفصيل تفسير كلمة حسن غير صحيح. العلماء أكثر الكلام في تفسير هذه الكلمة من قائل أنها منزلة بين منزلتين، ليس عند المعتزلة، فهي دون الصحيح وفوق الحسن، ومن قائل إنه حسن من وجه صحيح من وجه آخر أي بإسنادين، ومن قائل حسن في المعنى اللغوي صحيح في الإسناد، ومن قائل ومن قائل. وهناك كلام حقيقة العلماء، أنا صراحة لم أقتنع بكثير من هذه الأقوال وإن كان بعضها أقرب من بعض. وهناك رسائل أو هناك بحوث محكمة في تفصيل هذا الكلمة، هذه الكلمة أنصح بالرجوع إليها، في 30 صفحة تقريبا موجودة على النت، تفسير كلمة أو مصطلح حسن صحيح عند الإمام الترمذي. وقد أفاض جزاه الله خيرا وأجاد، طبعا ابن دقيق العيد له تفصيل، الإمام ابن الصلاح له تفصيل، الإمام ابن حجر له تفصيل، وتفسير ابن كثير له تفصيل وتفسير. نعم والله لا أذكر الاسم، لكن لو كتبت يعني هذا ستجد البحث بسهولة. ابن عبد البر له تفصيل، وأطال هنا الكلام في مثل في تفسير هذه الكلمة. لكن حقيقة الذي حير العلماء أن الترمذي الصحيح عنده شيء والحسن عرفه بشيء آخر ثم جمع بينهما في شيء ثالث. هذا الذي حير العلماء في تفسير. ورحم الله الترمذي أبقى العلماء في حيرة ما فصل كلامه ولا بين. وكنا نتمنى لو أن الترمذي أراحنا. وكل مذهب ذكره العلماء في بيان معنى حسن صحيح اعترض عليه باعتراضات وتكلم عليه العلماء بكلام. فمن أحب أن يستزيد يرجع إلى هذا الكتاب وغيره. وهناك بحوث قلنا بحث محكم يفصل هذه المسألة. لكن أقرب المذاهب هو مذهب ابن حجر. يعني إن قلنا إن كان بإسنادين فأقرب، لكن حقيقة ليس 100%، هو أقربها إلى الصواب قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. المآخذ التي أخذت على أبي عيسى الترمذي في جامعه، من ذلك ما ذكرناه نزوله في الشرط وتساهله في التحسين والتصحيح، الذهبي في ترجمة يحيى ابن يمان العجلي بعد أن ساق له حديثا في الترمذي وحسنه قال مع ضعف ثلاثة فيه، قال الذهبي فلا يغتر بتحسين الترمذي فعند المحاقة غالبها ضعاف. طبعا أنا أقول رحم الله الإمام الذهبي، لو نظر وهو يعرف ودقق وهو يعرف وهو إمام علم وكبير جدا في هذا الباب لعذر الترمذي. فالترمذي يطلق كلمة الحسن على الضعيف، واضح يا إخواني؟ الترمذي يطلق كلمة حسن على الضعيف، وبالتالي في مثل هذا الباب نحن نعرف في مثل هذا الباب. طبعا روايته عن المصلوب والكلبي وتقدم الكلام عنهما في مثل هذا الباب. نزول درجة الإمام الترمذي في مثل هذا الباب وروايته في مثل هذه الدرجات هي كانت أكثر نقد. اشتراطه أيضا العمل بالحديث وهو شرط متسع وواسع جدا، أيضا هذا كان واسعا في هذا الباب. عدد كتبه وأختم لأنه في إخوة صائمين، صلى الله أن يتقبل من الجميع، وأنا صائم زيكم يعني أنا لا تخافوش. قال أما عدد كتبه فهي في نسخة أحمد شاكر رحمه الله التي حقق منها جزئين تقع في 51 كتابا مع كتاب العلل الصغير. النسخة التي حققها شيخنا الألباني رحمه الله لم يرقم فيها الكتب. عدد الأبواب في النسخة التي حقق أحمد شاكر فيها جزئين 300,000 بابا، يعني 2300 باب. وطبعا وجدنا فروقا في التبويب، والسبب أنه أحيانا قد تدمج بعض الأبواب مع بعض، أحيانا قد تفرق الأبواب، فبعض العلماء يدمج بابين وهما باب، يدمج بابين وهم بابين، أو يفرق بابين وهما باب، لذلك اختلف التفريق. وطبعا هناك لو نظرنا تنظرون في هذا التفريق وذكر في مثل هذا. نقف عند شروح الجامع وأهم هذه الشروح، نكمل هذا إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى في الدرس القادم، سائلا ربي أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أعتذر من الوقوف يا إخوة مع الإخوة لأني سأنطلق مباشرة إلى جزاكم الله خير إلى مسجدي، صلى الله على نبينا محمد.